والنجاة والسبيل والصراط المستقيم هو العلم الشرعي الثابت دون تلون أو نفاق أو انحراف عن منهج السلف، وأن نسعى للأخذ بيد الناس لما فيه رضا الله جل وعلا، أن نسعى جاهدين مجاهدين لأن نربط بعد تيسير الله على قلوبنا وعلى قلوب إخواننا المسلمين دون تمييع ودون انبهار. فوالله ثم والله لو بقي الشباب وحدهم 10 سنين ما حرقوا حجرا واحدا، لو بقوا كما هم ولو خرج الشعب كاملا وأراد الله أن يدوم ملك فرعون لكان قد خرج وقال كلمة واحدة، وقلت من قبل على أكثر من منبر من منابر الجمهورية إن الطائفة المستضعفة إذا استقامت على أمر الله ولم تستطع مواجهة أعداء الله فإن الذي سيدير المعركة بنفسه هو الله جل وعلا، كما في سورة القصص وفي قصة موسى مع فرعون. فالفرد إن أردنا الصلاح والفلاح والنجاة في دنيانا وآخرتنا وأردنا الخير لهذه البلد أن نستقيم على أمر الله سبحانه وأن نستمسك بمنهج سلف الأمة، وإن كانت الأخرى فتغير الأشخاص وبقيت المبادئ. والعجيب أن الإسلاميين الذين يتبنون الإسلام منهجا وطريقا اختلفوا فيما بينهم اختلافا عظيما، ولم يثبت إلا القليل، فخرج من خرج في المظاهرات وأثنى من أثنى على الأبطال المزعومين من بنات الاسترتش والشعور ومن الشباب الذي لا يعرف صلاة ولا صياما، حتى قال بعض الناس إنهم كالصحابة، لا أدري كيف يكونون كالصحابة، وقال من قال وفعل من فعل، ونحن ما زلنا نقول ونكرر إنها فتنة وقى الله شرها، فتنة بكل المقاييس من إراقة الدماء وأكل الأموال وحرق سواء كان مراكز الشرطة أو مكاتب أمن الدولة أو البنوك أو كل هذا كان فتنة بكل المقاييس خاصة في إراقة الدماء. ولو لم يرد الله إزالة ملك هذا المجرم فوالله ثم والله لكانت النتائج في غير هذا الطريق تماما، لكن بدعاء الصالحين وبوقوف الشعب هذه الوقفة، ولكن قبل كل شيء بإرادته سبحانه وتعالى، لأنهم طغوا وأفسد. ولك أن تتخيل أن ابنه جمالا طلب من المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق كما قال في شهادته قبل أيام، طلب منه 10,000 فدانا في أرض القاهرة التي تباع بالشبر، فرفض أن يعطيه، وهذا كانت سنة 93 ميلادية. فلما خرج من الوزارة قال إنه استلمها في اليوم الثاني. 10,000 فدان تعادل 42 مليون مترا، يعني لو أن هذا المخلوق باع المتر ب1,000 جنيه فقط معناه أنه كان يمتلك 93 من العزبة التي ورثها عن أبيه وأمه 42 مليارا وأين كان الناس يعرفون التسعة أصفار في هذا الوقت؟ فيعني طغوا وأفسدوا واضطرب الناس، وما زلنا نقول كان ما حدث فتنة إلا أن الله جل وعلا وقى شرها لأنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فانتقم الله منهم. لكن ما يأتي قد يتحسن الخبز، وقد لا توجد طوابير الخبز، وقد يوجد مال ومرتبات، لكن ما يخطط للدين من قبل العلمانيين ما زال يخطط. وهذان خصمان اختصموا في ربهم، ما زلنا نحن والعلمانيون، والأدهى من العلمانيين الماسونيون، أذناب اليهود، والمغفلون السذج الذين ما يعرفون ما هي الماسونية، وما يعرفون لماذا كان يحدث كل ما نراه، يحدث كل ما نراه من دعم لليهود وإذلال لأهل الإسلام، بسبب أنهم كانوا ينضوون جميعا تحت نجمة داود وتحت منهج وعقيدة وملة وديانة الماسونية، التي هي منظمة سرية تريد إبادة الإسلام والتمكين لليهود في الأرض، وهذا كان واضحا جدا. أما العلمانية فيفصل الدين عن الحياة، إن الدين يتقوقع في المسجد مثل عند النصارى ومثل أوروبا، إن الدين لا دخل له، يفعل من شاء ما شاء، كما كانوا يقولون لا حلال ولا حرام في الفن، والتي ترفض أن تحضن وأن تقبل فلتجلس في بيتها ولا تمثل. وإذا كان هذا هو الظاهر، يعني هذا الذي يقال في الإعلام اليهودي الفاسد، كما كنت أسميه بالإعلام اليهودي الفاسد، كما كنت أنا مضطر أقول، كما كنت أقول حتى لا يقال إننا تكلمنا بعد أن أزاله الله، لا، كنت أتكلم بما في أوج مجده، بما أوجب الله علينا وبما أخذ علينا من الميثاق، فكنا نتكلم بقدر ما كنا نستطيع، وكان بعض الكلام صريحا وكان بعض الكلام تلميحا، ففهم من فهم وعقل عقل من عقل، والذي لا يفهم كم رحم الله المتنبي إذ يقول، ولست أقصد ما البيت كاملا، لكن يعني من باب الاستشهاد فقط، علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. يعني نسأل الله أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. ويا أخوان، هذا هو المنهج. لعل البعض يتعجب أننا مباشرة نبتدئ في دروسنا. نعم، هذا هو المنهج وهذا هو الخير. فبعد الشباب أو جمهور الشباب الملتحي عن العلم الشرعي، وخاصة بل بعد كثير من المشايخ عن علم الحديث وعلم أصول الفقه، أدى للاضطراب الرهيب الذي رأيناه، والتناقض العجيب في الفتاوى. فمن الناس من يقول إنهم شهداء، إن القتل شهداء، ومنهم من يقول إنهم قتلوا ماتوا ميتة جاهلية، ومنهم من يقول هم أبطال، ومنهم من يقول هم يعني خرجوا على ولي الأمر، كما يقول كثير من المرجئة، ما زالوا يعني إنه ولي الأمر الشرعي، وإنه لعل البعض يبكي إنه قد زال ملك هذا وإلى الله المشتكى. لا، هي فتنة، والذين قتلوا أمرهم إلى الله، لا نقول هم شهداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري، سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهؤلاء ما خرجوا في سبيل الله حتى نقول إنهم شهداء، وأيضا لا نقول إنهم خوارج، لأن الخوارج لهم أحكام خاصة بهم، وهؤلاء هم ورئيسهم يعني احتكموا إلى القانون الوضعي في المادة 54 أنه يجوز المظاهرات السلمية أن يخرجوا. فاشترك الشباب واشترك الأمن المركزي، تتعجب يعني أن الأمن المركزي كان من جملة أسباب زوال ملكه، لأنهم الذين أول مواقع الضرب والقتل وقع بالسويس، أول مواقع وقع بالسويس، ومن هنا حدث ما حدث. ولولا أنه عدو لله ما زال ملكه، كتب الله له البغض في الأرض، فخرج الناس كافة. ومع ذلك خروج الناس ليس بحجة، خروج الناس ليس بحجة، لكن إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. وفرق بين أن نقول إن هذا الشيء غير شرعي، وبين أن نقول إنه كان سببا في تغيير أو في عدم تغيير. عموما نحن يعني هذه مقدمة في أول درس بعد غياب شهر، بحيث نضع النقاط على الحروف، ونحمد الله على سلامة ديننا وسلامة منهجنا، ونسأل الله العصمة والثبات حتى الممات فلا نغتر. العجيب أن بعض المشايخ بدأ أيضا يخوض وأنه يدعو لمظاهرات، ويدعو كأن المظاهرات، كان أصحاب المنهج السلفي قبل شهر ونصف كان لو سألت أي شيخ ينضوي تحت لواء المنهج السلفي يقول المظاهرات حرام، فما أدري ما الذي حول الحرام إلى حلال، ما الذي جعل الحرام حلالا. فيجب أن نثبت على عقيدتنا وعلى منهجنا، وأن نلجأ إلى الملك، أن نلجأ إلى الذي بيده ملكوت كل شيء، أن نلجأ للواحد القهار، أن نلجأ لرب الأرض والسماوات، أن نلجأ إليه بصدق. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو أن المسلمين الآن فقهوا دينهم وكان الدين غاليا عليهم لخرجوا في سبيل الله، وليس كما خرج جمهور الناس من أجل الخبز ومن أجل الحرية ومن أجل الوظائف ومن أجل الدنيا. لو أن الناس فقهوا دينهم وأنهم كانوا على قلب رجل واحد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العجيب ان الاخوان المسلمين يعني في اكثر من مكان يتعرضون لاخواننا بانهم كسالى وانهم متقاعسون الى غير ذلك من عادة الاخوان المسلمين في انحرافهم وضلالهم عن الصراط المستقيم. فأقول أين كان هؤلاء عند سب عائشة واتهامها بالزنا من قبل الرافضة؟ أين كانوا؟ لماذا لم يخرجوا في مظاهرات؟ لماذا لم؟ وهذا كفر بالإجماع، أقول هذا كفر بالإجماع. لماذا لم يتحرك لهم ساكن؟ لماذا ما تكلموا؟ لماذا ما كتبوا؟ لماذا ما حركوا الجماهير المستغفلة؟ لماذا؟ هل لأن لهم مصلحة حتى لا تقسم التورتة من غيرهم وأن يضيع نصيبهم من التورتة؟ مرشدهم في يوم الخميس الماضي، أي قبل زوال عدو الله إلى لعنة الله وغضبه، قبل زواله بيوم ماذا قال؟ بالحرف: ومن شاء فليرجع إلى موقعهم. وكلفت بعض إخواني جزاه الله خيرا أتاني بكل البيانات التي أصدرها الإخوان المسلمون في هذه الفترة من على موقعهم، في البيان الذي كان في يوم الخميس 16 في خروج هؤلاء الناس يقول: نحن لا نريد دولة دينية كدولة إيران، إنما نريد دولة مدنية ديمقراطية ذات مرجعية دينية. فما الفارق بين دولتهم التي يريدونها وبين دولة عدو الله الذي خلع؟ وكانت دولة مدنية ديمقراطية في ظاهرها، وكان يعني هي كانت ديكتاتورية، لكن هو كان يقول الديمقراطية حتى خرج هامان الذي هو أخبث أو من أخبث خلق الله على وجه الأرض، ويعني يدعي أن البلد في ديمقراطية، وأنه يعني كفانا ديمقراطية أن يستفتى الشعب على الرئيس. هامان الذي هذا كلام القواد كما قال المهندس حسب الله الكفراوي. أنا سأستدل بكلام الكفراوي الوزير وزير الإسكان الأسبق عليهم. قال قواد ولوطي ورقاص وطبال هؤلاء هم الحاشية. فماذا تريد من هؤلاء المجرمين؟ ماذا تنتظر من مثل هؤلاء المجرمين؟ وماذا تنتظر من ربك إذا كان هؤلاء قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد؟ هل ترجو من ربك أن يدوم الظلم والفساد؟ حاشا لله. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والذي قال كما في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أيضا: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم تلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما زلت أدندن وأكرر لإخواني الأكارم وأخواتي الفاضلات، والفاضلات هنا المنتقبات وليس المتبرجات صاحبات الشعور والصدور والتاريخ الأسود، أن نسعى لأخذ للأخذ بقلوبنا بقلوب إخواننا وأخواتنا إلى الله عز وجل، وأن نربط الناس بالله سبحانه وتعالى، وأن الله على كل شيء قدير، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. الخطبة الجمعة الماضية كانت في التوحيد في المنصورة، التوحيد الذي بجوار المحافظة وأمن الدولة، قلت فيها قبل أن يخلع، قلت فيها ما قدرني الله أن أقول. فمن أراد أن يستمع لهذه الخطبة ويعرف ما قلته في هذه القضية قبل أن تنتهي بساعات، ما يعني ما زال الأمر قائما، يرجع إلى هذه الخطبة في موقع أو منتدى مسجد الفتح والتوحيد بالمنصورة، وإخواننا يعني هم سجلوها ونزلوها، وقدر الله أننا لم نستطع يعني ما أراد الله أن تسجل. طب أرجع وأكتفي بهذا في هذه القضية، وعسى أن أتعرض لها في خطبة الفرقان هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، التي بعد هذه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نرجع إلى إمام أهل الصنعة لترتاح قلوبنا وتطمئن نفوسنا. كنا في مجلس شيخنا مقبل الوادعي رحمة الله تعالى عليه، فكنا إذا تكلمنا في أمر الواقع نستشعر ضيق الصدور، فكنت أقول له: خذ بنا إلى حدثنا عبد الله بن يوسف وحدثنا مسدد. فإذا ابتدأ أقول له: كيف تجد قلبك؟ أما أنا فأجد راحة نفسية في الأسانيد، وكان يقول: أجد انشراحا. فتعالوا بنا نرجع بعيدا عن الواقع الأليم، ودعونا مع الكتب كما يقول الإخوان المسلمون، نازلتم نعم سنظل مع الكتب ما حيينا، لأن بها صلاح الأمة، والله عز وجل إن علم فينا الإخلاص والتقوى كما وعد: وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فنحن نخشى مما يأتي على الدين، أما على الباطن فإن شاء الله البطون في مصر ستتسع والقروش ستكبر والأموال ستكثر إن شاء الله. هذا ما نظنه يعني، هذا ما نظنه. والحرية ستنتشر، طبعا الحرية كلمة مطاطة فضفاضة واسعة جدا، ما أدري ماذا تريد البنات صاحبات الاستريتش والشعور والصدور، ماذا تريد من الحرية، ماذا تريد التي نامت وباتت في ميدان التحرير أسبوعين بعيدة عن بيت أبويها، ماذا تريد من الحرية؟ هل تريد ما هي الحرية التي بعد ذلك؟ ما هي الحرية التي تريدها أكثر من ذلك إذا كانت تبيت ولا يسأل عنها؟ كما جيء على الفضائيات، هذا ليس كلامي ولا لا، بعض يعني جيء ببعض البنات قبل زوال هذا المخلوع، أسأل الله أن يجعله عظة وعبرة في الدنيا والآخرة، ليعني كما قال الله عز وجل عن قدوته وأسوته، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فتعالوا بنا نعيش مع راحة القلب وطمأنينة الفؤاد وانشراح الصدر مع إمام الدنيا ومع الأدب مع الخلق مع التزكية مع باب فضل صلة الرحم مع باب فضل صلة الرحم والباب 27 ومع الحديث 52. نعم. الرحيم باب فضل صلة الرحم. صلة الأرحام من الأمور المفروضة التي فرضها الله جل وعلا، وقطع الأرحام من الكبائر. والرحم اشتقت من اسم الرحمن سبحانه وتعالى كما سيأتي، ولصلة الأرحام فضيلة. الباب السابق باب صلة الرحم، وأي الأمر به، وأن الله سبحانه وتعالى أمر به على لسان النبي عليه السلام وحرم قطيعة الأرحام. أما الفضيلة أي ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل صلة الأرحام من الفضل والخير ومن النعيم في الدنيا وفي الآخرة. قال حدثنا محمد بن عبيد الله، محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد المدني أبو ثابت مولى آل عثمان، له في هذا الكتاب 8 روايات. قال حدثنا ابن أبي حازم، ابن أبي حازم قلنا من قبل أبو حازم، عندنا اثنان أبو حازم، سلمة بن دينار وسلمان الأشعري، هو هنا ابن سلمة ابن دينار، وهو عبد العزيز ابن سلمة ابن دينار المدني الثقة الإمام ابن الإمام رحمة الله تعالى عليهم، توفي 84 عليهم جميعا. عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة المدني أبو شبر، توفي سنة 34، وهو صبوق ربما وهمي، عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب المدني مولى الحرقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه سيدنا وتاج رؤوسنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، اختلف في اسمه واسم أبي على 30 قولا، أشهرها والذي رجحه ابن عبد البر عبد الرحمن ابن صخر. توفي رضوان الله عليه سنة 58، وقيل سنة 57 أو 59، قلت من قبل دعونا نقول إنه سنة 58، وهو حافظ الصحابة. قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في مسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة، لي أقارب من الإخوان، من الأخوات، من الأعمام، من الأخوال، من الخالات، من العمات، لي أقارب، لي قرابة، هذه القرابة أصلهم ويقطعون، في مسلم أصلهم ويقطعوني، هنا ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. الرجل يصلهم، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والآخرون الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهؤلاء القرابة قوم، وعليكم الصحوة، فيهم جاهلية، فيهم غباء وعدم إحسان لهذا الرجل. الرجل أتى ليستفتي وليسأل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ويتألم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا وصل وقطع وأحسن وأسيء إليه يشعر بالضيق والهم والألم. يعني أنا أصل، لماذا تقطعني؟ أنا أحسن، لماذا تسيء إلي؟ والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني المفروض أن يقابل الإحسان بالإحسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. المكافأة، هل جزاء الإحسان إلا بالإحسان؟ إذا كانت المكافأة فهذا لا فضل لأحدهم على الآخر، لكن أن يقابل الإحسان بالإساءة وأن يقابل الوصل بالقطع، فهذا مما يشق على النفس، مما يشق جدا، أن تصل أخاك، أن تصل أختك، أن تصل عمك، أن تصل خالك، أن تصل عمتك، أن تصل خالتك، أو أن تصل ابن أختك أو بنت أختك، يعني أن تصل أقاربك هؤلاء، فإذا بهم يقابلون الصلة بالقطع ويقابلون الإحسان بالإساءة، طيب، ويجهلون علي وأحلم عنهم. الجهل هنا ليس نقيض العلم، بل هو نقيض الحلم. وألا لا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين، إذا بلغ الغلام منا فطاما تخر له الجبابرة ساجدين، ونشرب الماء صفوا ويشربه غيرنا كدرا وطينا. عمرو لما عمرو بن كلثوم يعني افتخر في الجاهلية، ويعني في حال الجاهلية وحال القوة في زمن الغابات التي رأيناها عندما كان القوي يأكل الضعيف. فهنا الجهل هنا ليس معنى نقيض العلم، لأن الجهل يأتي على معنيين: بمعنى نقيض العلم، وبمعنى نقيض الحلم، بمعنى نقيض الخلق، بمعنى نقيض التقوى. فهو يحلم عنهم ويتأدب معهم، وهم يتسافهون عليه، وقد يسبونه، قد يشتمونه، قد يذهبوا إلى بيوتهم ويطردونه، قد يعني يسيئون بالكلام والأفعال إلى غير ذلك، كعادة بعض الناس الذين لا يتقون الله عز وجل ويجهلون علي وأحلم عنهم. يعني رجل يتحلم ويتصبر ويتخلق بأخلاق أهل الإسلام وبأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتخلقون بأخلاق أهل الجاهلية. قال: لئن كان كما تقول، عليه الصلاة والسلام، لئن كان، لأنه لم يرى، الآن رجل جاء يشتكي وفيه جواز الغيبة لمن؟ للمتظلم، وهذا لا يعتبر من أبواب الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يكرهون أن تقول عنهم أنهم قاطع رحم وأنهم مسيئون وأنهم جهال وأنهم وأنهم وأنهم، هم يكرهون هذا، لكن أبيح ذلك إذا كان من باب التظلم ومن باب الاستفتاء. قال لئن كان كما تقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى لو كان حقا ما تقوله كأنما تسفهم المل. سفهم المل يعني كأنه يملأ أفواههم بالرماد التراب الحار الذي ينزل في أدوافهم وينزل إلى بطونهم نارا. ولا يزال معك من الله ظهير، الظهير بمعنى المعين النصير، لا يزال معك، إن الله يجعل لك نصيرا عليهم ما دمت على ذلك. تريد، انظر الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي النفس البشرية، ما قال لا فرض عليك أن تصلهم، كيف يصلهم وهم بهذه الخسة والنذالة وبهذا الإجرام؟ ويوجد هذا في عصرنا، بعض الناس يعني ذات مرة بعض الناس يتصل يقول أنا أذهب إلى، تطردني من على الباب وتأمر أولادها أن يلقوا علي ماء أو يعني عجائب، تسمع عجائب وغراء. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي النفس البشرية. أنت تريد الأجر فاصبر واحتسب، وإلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طيب والأخرى، وإن صبرتم خلاص. يعني النفس البشرية، الله عز وجل لا يكلفنا ما لا نطيق، من كان يطيق ذلك فهذا خير، ومن كان لا يطيق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كانوا يقطعونه وهو يصل، إذا كانوا يسيئون وهو يحسن، إذا كانوا يتخلقون بأخلاق أهل الجاهلية وتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام، وكل هذا لم ينجع فيهم ولم ينفع، فإن قابل الإساءة بمثلها لجزاء سيئة سيئة مثله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن أمره بالصلة هنا إلى قوله لئن كان كما تقول، فكأنما تسفهم المن، كأنك يعني تملأ أفواههم وأجوافهم بالتراب الرماد الحار، والله يجعل لك نصيرا ومعينا عليهم ما دمت على ذلك. عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره له بماذا؟ بصلاتهم. إلى ماذا؟ إلى إذا كنت تريد الأجر تأكد أن فعلهم يجازون به عند الله، لأنه نوع من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. يعني تأكد أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يظلم ربك أحدا. طيب، ولا يستوي التقي والفاجر والطائع والعاصي، حاشا لله أن يساوي بين المتناقضين، حاشا لله. فاطمئن، إذا كنت أنت مستمرا على هذا فكأنك تملأ كفيك أو تملأ شيئا وتملأ أفواههم بالرماد الحار تعذيبا لهم. هذا لهم ولك، ماذا لك أنت أيها الواصل؟ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم معين ما دمت على ذلك. إن أردت أن تسفهم الرماد الحار والله يجعل لك ظهيرا ومعينا فأنت على ما أنت عليه. وإن قابلتهم بأن وصلتهم فقطعوك وأحسنت وأساءوا وحلمت عليهم وجاهلوا عليك فامتنعت منهم فالإثم عليهم وليس عليك. وأنا أرجو أن نتفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه السلام ما قال ابق على صلة الرحم فإنها فرض، وهو يذهب يطرد. يا إخوان السلام عليكم، ويقول امشي يا كذا ويشتمونه. يحسن إليهم يأخذ مثلا شيئا معه، فمن الممكن أن يرموه له أو أن يسخروا من هديته، فماذا يفعل؟ يعني نقول للطائع مت؟ الشريعة الكريمة تراعي النفس البشرية، وهذا من جملة الأحاديث والنصوص الشرعية التي يؤصل فيها لعلم النفس. علم النفس الذي يدرس في الجامعات ليس كما يدرس الذي يعني يأتوننا بأقوال الكفار، وأن يربى أبناء المسلمين على أقوال الكفار، ولذلك العقليات عقليات خاربة. لو نظرت اليوم في جمهور الناس ما تجد أحدا تكلم عن الشريعة إلا طائفة معينة، كل يتكلم عن الخبز والحرية فقط. لا، الإسلام يراعي النفس البشرية. فأنت إذا كنت تستطيع أن تداوم فداوم. لماذا؟ لأمرين: أن الله سيجعل لك معينا عليهم، وأنك تملأ أجوافهم بالرماد الحار. وإذا كنت لا تستطيع فالإثم عليهم، لأنهم الذين قطعوا وأنت لم تقطع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا يوجد تحضير، يوجد حث على الوصل، طيب، ولا يوجد تحريم للقطع لأنه لم يقطع، ونياته وقصده الوصل لكنه الذي يقطع. فراعى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم النفس البشرية هنا، فقال ما قال لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنهم جميعا. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وبارك على محمد. بسم الله. الحديث الثاني حديث إسماعيل ابن أبي أويس. إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن عبد الله الأويس ابن أخت الإمام مالك المدني، وقد تقدم توفي سنة 26 وله 59 حديثا وأثرا في هذا الكتاب. قال حدثني أخي أبو بكر عبد الحميد ابن عبد الله الأويس الأصبحي توفي سنة 200. وهذا يا أخوان يعني رواية الأخ عن أخيه دليل على أن البيوت كانت عامرة بالسنة وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحديث الأخ عن أخيه من الأكبر يأخذ بيد الأصغر وأن يعلمه وأن يفقهه ما أن يخربه لا. وهذا منهج للسلف رحمة الله تعالى عليهم. عن سليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد أو أبو أيوب، وأبو أيوب المدني ثقة رواه الجماعة توفي سنة 77. عن محمد ابن أبي عتيق، محمد ابن عبيد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه التيمي المدني الحافظ يقول مقبول، مع أنه يعني روى له البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. عن ابن شهاب الزهري رضي الله عنه رحمه الله، محمد بن مسلم بن عبيد الله متوفى سنة 25. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رواية تابع عن تابعي، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري زهريان، وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهري. فأبو سلمة يروي عن أبي الرداد عن عبد الرحمن عن أبيه أن أبا الرداد الليثي أخبره، أبو الرداد الليثي الحجازي مقبول. الحافظ عندما يقول في الروى مقبول أي أنه لين الحديث إلا إذا توبع. عن عبد الرحمن بن عوف إمام الكبير أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه أرضاته في سنة 32 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. البت بمعنى القطع. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل ومن صفاته الرحمة، وخلق الرحم. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الرحم اشتقت من اسم الرحمن سبحانه وتعالى لعظم شأنها، يعني اشتق سبحانه وتعالى الرحم من اسمه الرحمن لعظم شأنها. فمن وصل وصله الله جل وعلا، ومن قطعها قطعه الله عز وجل. وقل أن تجد قاطع رحم يعني قل أن تجد قاطع رحم يكون مرتاحا ويكون في خير، بل لا بد أن يكون في نكد وهم. ولو كان من أوسع الناس رزقا فهو إلى ضيق وإلى حسرة وإلى ندامة، نظرا لأن الله هو الذي سيقطعه سبحانه وتعالى. نعم. Thank you. نعم، موسى بن إسماعيل أبو سلمة تبوذك المنقري، تقدمت في سنة 23 وله 100 رواية وروايتان في هذا الكتاب. أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري، ذكرنا من قبل كيف احتال السائل ويعني في عتقه عليه رحمة الله، كان يعمل بزازا واسطيا، كان واسطيا بزازا رحمه الله تعالى، توفي 75 أو 76. عن عثمان بن المغيرة الثقفي مولاهم أبو المغيرة الكوفي الأعشى، ويقال عثمان بن أبي زرعة ثقة روى له الجماعة، عفوا روى له الجماعة إلا مسلما. عن أبي العنبث، أبو العنبث الثقفي محمد ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن ابن قارب، ليس له في هذا الكتاب، بل ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، قال فيه الحافظ مقبول، ليس له إلا هذا الحديث. قال دخلت على عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص الإمام الكبير، توفي ليلة الحرة 63، وقال غير واحد توفي 65. في الوهط أرض كانت لعبد الله بن عمرو في الطائف، يقال لها الوهط، الأرض كانت تسمى بالوهط، وسبحان الله يعني أين الوهط الآن يا أخوان؟ يعني الأرض لله سبحانه وتعالى، يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه، يعني أرضا له بالطائف. فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه، فقال الرحم شدنة من الرحمن، قطعة وصلة، طيب، أي أنها اشتقت من اسم الرحمن سبحانه وتعالى، من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق زلق يوم القيامة، أي تتحدث زلق يعني السهل الأملس اليسير، يعني لها لسان طلق فصيح، تتكلم بسهولة وبيسر وتخبر أن فلانا وصلني وأن فلانا قطعني، تخبر يوم القيامة بما كان لها. فضيلة صلة الرحم ورذيلة قطع الرحم، أن من وصل من فضائل الأنباب، فضل صلة الرحم من فضائل صلة الأرحام، أنك موصول عند الله سبحانه وتعالى، أن الله يصلك، أن الله يكلأك، أن الله يرعاك، أن الله يحميك، أن الله يعطيك، أن الله يخلف عليك، فما قدمته لأرحامك فالله جل وعلا متكفل به في الدنيا وفي الآخرة، من وصلها وصله الله جل وعلا. فيكفي من فضيلة صلة الأرحام أن الذي يصلك هو الله جل وعلا، أنت بشر تصل رحمك، فالذي وصل بشر وصل بشرا، لكن الجزاء من جنس العمل، بل أفضل وأكرم أن الذي يصلك هنا هو من؟ هو الله جل وعلا. نعم. شدنة من الله يدوس يا شدنة. نعم. إسماعيل بن أبي أويس تقدم الآن وأن له 59 رواية في الكتاب، وتوفي سنة 26. هنا قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال، ومحمد بن أبي عتيق راويته سليمان بن أبي بلال، وراوية سليمان عبد الحميد بن أبي أويس. إسماعيل ارتقى بعد أن سمع من أخي عن سليمان بن بلال، ارتقى يرحمك الله، وسمع من سليمان ابن بلال، وهذا الحديث من جملة سماعه. قال حدثني سليمان، وفرق بين حدثنا وحدثني أن حدثنا إذا كانوا في جمع، وحدثني حدثه وحده. إذن على إسماعيل في هذا الإسناد، لأن الغالب في رواية عن سليمان بن بلال أنه يروى عن من؟ عن أخيه أبي بكر عبد الحميد. سليمان بن بلال القرش التيمي مولاهم، مولى التيميين قلنا توفي سنة 77 ومئة، روى له الجمع. عن معاوية بن أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار مولى بني هاشم المدني، ليس به بأس، يعني رجل حسن الحديث، لكن الحديث في مسلم. عن يزيد بن رومان المدني أبو روح مولى آل الزبير، رجل ثقة، توفي سنة 300. عن عروة بن الزبير بن العوام الملقب بماذا؟ الصابر المحتسب، الملقب بالصابر المحتسب، توفي سنة 94، وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها أثناء. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ولا ننسى الرافضة الخبثاء الملاعين الذين يريدون أن ينتهزوا الفرصة، ونسأل الله أن يشغلهم بأنفسهم، وهناك أيضا مظاهرات هناك في إيران الآن، أسأل الله أن يزيل دولة الرافضة من على وجه الأرض، وأن يبتليهم كما ابتلى هذا المخلوع، وأن يخلعهم من على وجه الأرض، وأن يمكن لأهل السنة في الأرض قاطبة. عائشة رضي الله عنها من طعن فيها كفر، لأن الله أنزل براءتها من فوق 7 سنوات. يعني ذكروا أن أبا بكر الباقلاني محمد بن الطيب خرج في سفارة إلى دولة الروم، طيب، فكان من جملة يعني الكلام الذي دار بينه وبين رؤساء القساوسة هناك، أن دينكم دين فضل وخير لولا أن امرأة نبيكم قد اتهمت. فانظر للعالم الرباني ماذا قال. قال هما اثنتان اتهمتا، واحدة أتت ببينة والأخرى لم تأتي ببينة، فإن كنا نبرئ التي أتت ببينة فمن باب أولى أن نبرئ التي لم تأتي ببينة. فطلبوا من الملك أن يخرجه من المملكة حتى لا يفسد أهل المملكة، ولن ينهزم الإسلام في معركة نظيفة. مستحيل أن ينهزم الإسلام في معركة نظيفة. وماذا عند النصارى من دين؟ دين من؟ ماذا؟ دين الخلق، الأب والابن والروح القدس إلى واحد. كيف يكون الثلاثة واحدا في عقل من؟ اثنتان عائشة ومريم، ومريم أتت بولد، ونحن نبرئ عائشة ونبرئ مريم عليهما الصلاة والسلام. يجوز، وإن كان الأصل أن الصلاة والسلام للأنبياء، لكن يجوز لغير الأنبياء. ومريم لم تكن نبية، وإن قال ابن حزم إنها نبية فقد أخطأ، وأوحى ربك إلى النحل، فيلزم أيضا أن يقول إن النحل من الأنبياء، ولم يقل بهذا أحد من العلماء. فما وجدت امرأة نبية قط، مرأة لا تكون نبية، ولا تكون قاضية، ولا تكون ولية أمر. فإلى الله المشتكى. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الله، اشتقت من اسم الرحمن سبحانه وتعالى، قطعة جزء وصلة، من وصلها وصله الله. يعني صلة الأرحام سبب في صلة الله عز وجل لك، وفي نعمة الله عليك، وفي فضل الله عليك كما سيأتي. ومن قطعها قطعه الله ونزع منه البركة، وإن كان رزقه واسعا فهو إلى خراب والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى باب صلة الرحم تزيد في العمر. نعم. وعندما تصل الصحيح الى العمر حدثنا عبد الله بن الصلاه حدثنا جرير عقيل بن خالد. عقيل صلة الرحم من فضائلها هو يعني باب فضل صلة الأرحام، ثم قال باب صلة الرحم تزيد في العمر. يعني كثير منا يتمنى لو طال عمره، كثير، لأن هذا هو الأصل، وأن الموت أمر بغيض إلى النفوس، فتريد أن يطول عمرك، عليك بصلة الرحم. فمن فضائل صلة الأرحام طول العمر، لكن يشكل على هذين الحديثين، الحديث الأول وهو حديث أنس في الصحيحين وحديث أبي هريرة في البخاري بنفس السند، يشكل على هذين الحديثين قول الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الإجابة من وجهين: الأولى أن طول العمر هنا ليس بمعنى الزيادة، إنما بمعنى البركة، فيأتي من أعمال الخير والبر والإحسان لنفسه أضعاف أضعاف ما يفعله غيره في العمر الأطول. إذن هذا يدل على البركة في العمر. الأمر الثاني الذي يجمع به ما قاله ربنا جل في علاه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فما عند الله لا يتغير، وما عند الملك هو الذي يتغير. فيقال للملك: إن أحسن ووصل رحمه فاجعل عمره مثلا 80، وإذا لم يصل رحمه فاجعله 50. وعلم الله جل وعلا أزلا أنه سيصل رحمه فطال عمره، أو أنه سيقطع رحمه فينقص عمره. عبد الله، فصلة الأرحام من فضائلها أنها تزيد في العمر، إما بالبركة وأن يأتي من أعمال الخير والبر والإحسان في العمر القليل ما لا يستطيع غيره أن يأتي بها في العمر الكثير، وإما أنه يعني إذا كان يصل فيزداد عمره زيادة واقعية ملموسة. ومسألة العمر مقدر عند الله عز وجل، لكن في علم الملك يتغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. عبد الله بن صالح المصري مولى كاتب الليث بن سعد، توفي سنة 23 و200، وله 46 حديثا وأثرا في هذا الكتاب، وقد مات رحمة الله تعالى عليه عن 96 سنة، 86 سنة تقريبا، عن 86 سنة تقريبا. قال: حدثني الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، إمام أهل مصر ومفتيهم وفخرهم إلى يوم القيامة، توفي سنة 75. قال: حدثني عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي مولاهم، توفي سنة 44 ومئه من أوثق الناس في ابن شهاب الزهري. عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم، توفي سنة 25. قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصار الخزرجي قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عن 93 سنة. فيه مسألة فقهية دنيوية، ما هي؟ في أنس بن مالك جواز الدعاء للإنسان بسعة الرزق وطول العمر وكثرة الأولاد، وأن هذا لا ينافي التوكل ولا ينافي التقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقد دفن 100 من صلبه عليه رضوان الله وتوفي وقد تخطى المئة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب تحضيض، بل أمر بصلة الرحم، لكن إذا كنت يعني إذا كنت تريد هذه الفضيلة، ومن الذي لا يريدها؟ من أحب أن يبسط له في رزقه، بسطة الرزق أي سعة الرزق، وأن ينسأ له في أثره. الأثر هنا بمعنى الأجل، وسمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر، يعني يأتي بعد العمر. والأثر هو أثر القدم، الأثر الآثار أثار الأقدام، لكن الأثر هنا بمعنى الأجل لأنه يتبع العمر. إذا كنت تحب أن يوسع الله لك في رزقك، وأن تبقى آثارك من بعدك، وأن يثني الناس عليك، وأن يمدحوك، وأن يرفع الله قدرك في الدنيا قبل الآخرة، فعليك بصلة الأرحام. الحديث الثاني، إبراهيم ابن المنذر الأسدي الحزامي، من أحفاد حزام ابن خويلد أخي خديجة رضي الله عنها، توفي سنة 36 و200، وله في هذا الكتاب 19 رواية. هذا الرجل صدوق، لكن تكلم فيه الإمام أحمد بسبب الوقف في القرآن، فكان يقول: القرآن كلام الله، ولا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأن هذا لم يعهد عن السلف، فبدعه الإمام أحمد، لكن البخاري رحمه الله تعالى روى عنه ولم يعتبر بمثل هذا الكلام لورع الرجل ولصدق وأمانته. قال: حدثنا محمد بن معن، ابن محمد بن معن ابن نضلة الغفاري أبو يونس المدني، رجل ثقة، مات بعد 90 و100، وقد جاوز 90 سنة، لكن ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، والبخاري أخرج هذا الحديث بهذا السند في كتاب الأدب. قال: حدثني أبي، قال حدثني أبي معن ابن محمد ابن معن ابن نضلة الغفار. الحافظ في التقريب قال مقبول، وهذا خطأ، هذا خطأ، اكتبوا عندكم هذا خطأ، لأنه في المجلد الأول بل وأيضا في العاشر من الفتح والثقة قال: ثقة قليل الحديث. والسبب في قوله في التقريب إنه مقبول، لأن الرجل لا يعلم فيه توثيق إلا لابن حبان، وقد روى عنه جمع، لكن روى له البخاري رحمة الله تعالى عليه، لكنه قليل الحديث. فقوله في الفتح أولى من قوله في التقريب، اكتبوها فائدة. قال: حدثني أبي، من الرجل يحدث ابنه ويعلم ابنه، عن سعيد ابن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعيد المدني، ثقة روى له الجماعة، توفي في حدود 120 و100. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سر، في حديث أنس قال من أحب، في حديث أبي هريرة قال من سر، والسرور يتبع الحب، لأن الإنسان إذا فعل ما يحبه فإنه يفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالسرور يتبع الحب، فالشيء الذي تفعله وأنت تحبه يبعث لك السرور، ويبعث لك الراحة، ويبعث لك الطمأنينة. من سره أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له، أن يؤخر وأن يبارك له في أثره، فليصل رحمه. هذان الحديثان بوب لهما البخاري هنا رحمه الله تعالى بباب صلة الرحم تزيد في العمر. إذا كنت يا من تحب الحياة، ويا من تحب البقاء في الدنيا أطول فترة، أو أن يبارك الله لك في عملك بحيث لا يستطيع الذي يعيش أكثر أنت أطول منك عمرا بكثير وكثير جدا أن يعمل مثل عملك، فعليك بصلة الرحم. وإذا كنت تريد سعة الرزق، هذه يا أخوان هذا الدواء الرباني، سعة الرزق لا تتصل بمخلوق ولا ترتبط بمخلوق، إنما الرزق مقدر. نحن لا نقول إن الناس يعني تتواكل، لكن هناك علاج شرعي وهناك سبب واقعي، والسبب الشرعي أعظم وأجل من السبب الواقعي. فربط القلوب بالله سبحانه وتعالى، أن نربط قلوبنا بالله عز وجل، وأن نطيع الله عز وجل، وأن نؤدي ما أمر الله عز وجل وما أمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا يؤدي بنا إلى سعة الرزق وإلى الأمن والأمان. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يحفظ أرض مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. ونقف إن شاء الله عند الباب 29، باب من وصل رحمه أحبه الله، أي من فضائل أيضا صلة الرحم أن الله عز وجل يحبك. نعم. ماذا عندي؟ عندي ما أحبه الله، عندي أحبه الله. طيب يعني نراجع إن شاء الله. ولو كم أحبه أهله، فمن من علامات حب الله للعبد أن يحبه الناس، ومن علامات بغض الله للعبد أن يبغضه الناس. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.